نبدأ يا مولانا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم. فقد انتهينا أمس من دراسة العناصر التي يجب أن تتوافر في الدراسة التي تقدم بين يدي تحقيق نص لغوي أو معجم، وهي في الحقيقة العناصر التي يجب أن تتوافر لدى تحقيق أي نص مخطوط، وبعضها أيضا يدخل في العناصر التي ينبغي أن تتوافر في الدراسة، في دراسة في تأليف كتاب، ليس في تحقيقه بل في تأليفه أيضا. الجزء الخاص بالدراسات السابقة، تعريف التراث العلمي في موضوع النص المحقق، بمثابة هو مثل الدراسات السابقة عندما تريد أن تؤلف كتاب. فقلنا إن هذه العناصر تشمل التعريف بالمؤلف، وتشمل التعريف بالنص المحقق، ثم تشمل أخيرا بيان منهج التحقيق. في التعريف بالمؤلف قلنا إن هذا يتضمن التعريف باسمه ونسبه وتعيين تاريخ مولده وذكر طرف من حياته وتحديد أبرز شيوخه وأبرز تلاميذه والحديث عن مكانته العلمية ومؤلفاته وأخيرا الحديث عن وفاته. بالنسبة للنص المحقق قلنا إن أول ما ينبغي على المحقق أن يصنعه هو أن يحدد الفرع المعرفي الذي ينتمي إليه النص المحقق، وأن يعرض للنتاج العلمي التراثي في هذا الفرع المعرفي السابق للنص الذي يحققه والتالي له، ثم يعرج على ذلك ببيان مكانة هذا النص الذي يحققه في هذا التراث، ويمكن أن يذكر تاريخ تأليفه إن تيسر ذلك، ثم يتحدث عن مصادر ذلك النص، ثم يتحدث عن تأثير هذا النص في النتاج التالي له، ويتلو ذلك حديث عن المنهج الذي يسير عليه الكتاب. ثم إذا كان للنص طبعات سابقة فيجب على المحقق أن يعرض هذه الطبعات ويبين ما فيها من أوجه النقص سوغت له أن يعيد تحقيقها، ثم عليه كذلك أن يقدم بيانا بالنسخ المتوفرة لهذا النص، ثم بالنسخ المعتمدة ومنها النسخة الأم، ثم عليه أن يبين أو أن يذكر وصفاً لهذه النسخ، وأن يعرض أخيراً لنماذج مصورة من الصفحات الأولى والأخيرة وبعض الصفحات المحتوى. وأما منهج التحقيق وهو العنصر الثالث، فقلنا إن المحقق يلزمه أن يبين المعالم الأساسية لمنهجه في التحقيق فيما يتعلق بتحرير النص والمقابلة بين النسخ والتوثيق والتعبير. واخذنا مثالا على ذلك مسألة مصادر النص المحقق، اخذنا عليها مثالا يعد من ابرز الأمثلة ومن انصارها في التأليف عند العرب، وهي مقدمة ابن الأثير بكتابه النهاية في غريب الحديث والأفكار. اليوم ان شاء الله سوف نكمل الحديث في هذا الموضوع، وسوف نفرد للكتاب العين وما صدر له أو ما طبع له من مختصرات دراسة نقدية نصية. سوف نتوقف عند بعض النصوص من العين ومن مختصرات العين، التي تشتمل على بعض الكلمات المصحفة أو المحرفة نتوقف عندها ونحاول أن نعمل فكرنا في تصويبها معا إن شاء الله. قبل ذلك وزعت عليكم بالأمس لسان العرب، مقدمة لسان العرب لابن منظور معكم، واخترت لكم طبعة بولاق لهذا السفر النفيس، وطبعة بولاق هذه طبعا نسبة إلى مطبعة بولاق التي جدد إنشاءها محمد علي سنة 1821، وكانت الحملة الفرنسية قد استلمت مطبعة معها في الحملة الفرنسية على مصر، ثم واستعملت في طبع المنشورات الدعائية التي تروج لنابليون بونابرت وللحملة الفرنسية، ثم بعد أن هزمت هذه الحملة وجاء محمد علي بعدها بعدة سنوات أسس مطبعة بولاق على أنقاض تلك المطبعة التي جلبها الفرنسيون في الأمس. هذه المطبعة لا نبالي في القول إذا قلنا إن هذه المطبعة هي التي أعادت نشر التراث العربي، وبجهود المصححين الذين كانوا يعملون فيها وجمهرتهم كانوا من طلاب الأزهر الشريف هم الذين ثبتوا اللغة العربية بمفرداتها في صورتها الصحيحة. يكفي أن تعلم أنهم هم الذين قاموا على طبع لسان العرب أو تصحيح لسان العرب. إذا ضبطت مفردات معجم لسان العرب فكأنك قد ضبطت مفردات اللغة العربية كاملة. فهؤلاء الناس جعلهم الله سبحانه وتعالى سبباً لتثبيت اللغة العربية ومفردات اللغة العربية في صورتها الصحيحة. وسوف تندهش إذا تصفحت الطبعة البولاقية من لسان العرب لتجد في نهاية هذه الطبعة ما فعله كبير المصححين الشيخ محمد الحسيني وما فعله من استلام نسخ متعددة من لسان العرب والمقابلة بينها وتسجيل هذه المقابلات على الهوامش في هذه الطبعة، يعني قام بما يقوم به المحققون الآن، لأن أبرز ما في التحقيق هو المقابلة بين النسخ وكتابة النص أو قراءة النص قراءة صحيحة. ما عدا ذلك من التوثيق والتعليق على الأقل الآن أصبح أمراً ميسراً إلى حد كبير. فهذه هي المقدمة. طبعاً بعض الحاضرين يعني سبق لهم أن قرأوها معي قبل ذلك. عندكم في الصفحة الأولى قال عبد الله محمد ابن المكرم إلى آخره. انظروا إلى السطر الثاني من أسفل، ولم نجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ولا أكمل من المحكم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة. هنا ابن منظور يحدد مصادره، فهذا من المراجع أو من المصادر التي تريح في التحقيق لأنه قد نص على مصادره. وانظر إلى التعليق في الهامش، هذا التعليق المصحح قوله سيدة ابن خالي كان، وسيدة بكسر السين المهملة وسكون الياء المثنى من تحتها وفتح الدال المهملة وبعدها هاء المتساكن. هنا يقول يعني هذا الوصف أو هذا التحديد من أين أتى به الشيخ محمد الحسيني؟ من وفيات الأعيان لابن خالد. طبعا مساله السين المهمله والمثنى من كل هذه الوسائل كان يستعين بها بعض الائمه لحفظ الكلمات من عبث العارفين ومن عبث النساخ، فحتى اذا اخطا الناس في كتابتها فانك عندما تجده يقول انها بالياء المثناه من تحتها سوف تقراها قراءه صحيحه ولو كتبها الناس كتابه غير صحيحه. نسميه هذا تقييد بالايه، الضبط بالعباره غير الضبط بالقلم. الضبط بالقلم يعني يضع ضمه فتحه ويكتفي، الضبط بالعباره عندما يقول بضم الاول بفتح الثاني، وضبط الحروف كذلك او تعيين الحروف بالباء الموحده بالياء المثناه التحتيه، بالتاء المثناه الفوقيه، ها، بالحاء المهمله تمييزا لها عن الجيم والغاء وهكذا. ولذلك انا اقول بالسين المهمله، يعني السين التي ليس عليها النقاط. لو بالشين ولا بالشين المعجمه الذي عليها نقاط الاعجام وهكذا. وما يقول لم يجد اجمل من تهذيب اللغه ولا اجمل من المحكم بابن سينا، وهما من امهات كتب اللغه على التحقيق، وما عداهما بالنسبه اليهما ثنيات للطريق. غير ان كل منهما مطلب عسر المهلك ومنجل فعر النسل، وكأن واضعه شرع للناس موردا عذبا وجلاهم او وجلاهم عنه، وارتاب لهم مرعا ومنعهم منه. قد اخر وقدم وقصد ان يعرب فاعجم الى اخره. طبعا في هنا يبقى الان هو ذكر ايه؟ مصدرين. ما هما؟ المحكم لابن سينا وتهذيب اللغه للأزهري. طبعا في هنا عباره او كلمه محرفه اللي هي عسر المهلك. هذا التحريف موجود منذ طبعه بولاق. هذه سوف نرى في نهايه الكتاب يعني انتهي منها سنه 1900 هو نص على الانتهاء من طباعتها او من هذه الطبعه سنه 1308 هجري. انتهوا من طباعتها سنه 1308 هجري. فهذا الخطا موجود في كل الطبعات التاليه، فهي ليست مطلب عسر المهد وانما هي ايه؟ قد يعرف يصوبها؟ ايوه عسر المملك. عسر المملك صوبوها بقى. المملك وليس المهلك. واضح؟ عسر التملك يعني. الدليل عليها. مش الدليل الدليل على التصوير. الاجتهاد. اي اجتهاد؟ اجتهاد العبد لله. اقصد النص الاصلي المخطوط. النص الاصلي المخطوط قرئ خطا. اين هو النص الاصلي الذي صور؟ نرجع بقى يعني للنص، ليس بين يدي النص الاصلي طبعا، لكنها سوف يذكر الان، سوف نذكر الان هذا. لكننا صوبناها من خلال سياق الكلام. ويريد ان يقول ان هذين الكتابين من الصعب أن تصل فيهما إلى مرادك. وهو يقول غير أن كل منهما مطلب عسر، ملاش محل من المعنى تماما كلمة المهلك دي. شاذة في السياق. هي عسير التملك، من الصعب أن تتملكه، لأن الوصول إلى المادة فيه يتطلب أن تعرف مخارج الأصوات و و و و إلى آخره. فعسر المهلك هذه محرفة عن المملك. عسر المهلك ومنهل وعر المسجد. طيب بعدها في سطرين، ورايت ابا نصر اسماعيل بن حماد الجوهري قد احسن ترتيب مختصره وشهره بسهوله وضعه شهره ابي الهنف بين باديه ومحتضره، فخف على الناس امره فتناولوه، وقرب عليهم ما قربوا فتداولوه وتناقلوه الى اخره. يبقى المصدر الثالث هو ايه؟ الصلاح للجوهري. تعالوا بعدها باربعه اسطر فرأيت أبا السعدات المبارك ابن محمد ابن الأبي الجزري قد جاء في ذلك بالنهاية وجاوز في الجودة حتى للغاية. قبلها بعدة أسطر بثلاثة أسطر قبل هذا النص بثلاثة أسطر وقصدت ترشيحه بجليل الأخبار وجميل الآثار ما أضاف إلى ما فيه من آيات القرآن الكريم إلى آخره. فرأيت أبا السعدات قد جاء في ذلك بالنهاية وجاوز في الجودة حد الله. الكتاب الذي قرأنا مقدمته بالأمس. فانتظم شمل تلك الأصول في هذا المجموع وصار هذا بمنزلة القصر وأولئك بمنزلة الفوق. تعال إلى السطر الأخير. وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمرت بها ولا وسيلة أتمسك بسببها سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير وطالب العلم منموم. فمن وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو فلل فعهدته على المصنف الأول وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول لأنني نقلت من كل أصل مضمونة ولم أبدل منه شيئا فيقال فإنما إثمه على الذين يبدلونه بل أديت الأمانة في نقل الأصول بالفصل وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة وليغن عن الاهتداء بنجومها فقد غابت لما أطلعت شمسها إلى آخر النص. إذن هذه المصادر الخمسة التي رجع إليها أو التي تأسس عليها لسان العرب لابن منظور. وهذا مثال آخر من أمثلة المقدمات النفيسة في تراثنا اللغوي. وعلى هذا الأساس فإنك عند الإحالة إلى معجم لسان العرب الإحالة الصائبة أو طريقة الإحالة الصائبة أن تكون جاء في لسان العرب لا أن تقول قال ابن منظور. واضح؟ لأنه ليس من قوله. هو الرجل ليس لي فضيلة. كلام واضح. فربما بعض الناس تقرأ معاني الكلمات تكتفي بقراءة معاني الكلمات في متن لسان العرب ولا تقرأ المقدمة. وبعض الناس يظن أن ما في لسان العرب هو من عمله وجوده. ولذلك أحيانا ترى بعض الأبحاث يقول لك رأي ابن منظور في كذا كذا في رأي ابن منظور أو آراء ابن منظور في كذا وهو لم ينتبه إلى أن ما في هذا الكتاب هو محصلة ما في هذه الكتب الخمس. جمع الله. واضح؟ تعالوا إلى الصفحة 286 لآخر يقول خادم تصحيح العلوم بدار الطباعة وصلتم إليها بدار الطباعة الزاهرة بولاء مصر الطاهرة الفقير إلى الله تعالى محمد الحسيني أعانه الله على أداء واجبه الكفائي والعيني. هذا الرجل هو الذي صحح لسان العرب أو كان كبير المصححين. ولتعلم أيضا أنه هو الذي صحح متن صحيح البخاري. طبعا بولاء الشيخ محمد الحسين هذا والذي صحح كذلك طبعة صحيح البخاري. فطبعا في مقدمة إلى آخره. أما بعد فإن فضل هذه اللغة الشريفة العربية على غيان سائر اللغات العالمية ليس فيه مراء بل أذعن لونا وقرأ ذون الباب والآراء وذلك أن الله تعالى صفى نبيه صلى الله عليه وسلم جميع خلقه وجعله أفضل العالمين إلى آخره. المقدمة التي المعتادة. تعالوا إلى الصفحة التي بعدها يتحدث طبعا ليس هناك وقت لقراءة النص كاملا. في منتصف الصفحة يتحدث عن ابن منظور أفاض الله عليه سجال الرحمة في دار النعيم والنعمة فنظر رحمه الله في هاتيك الأسفار السابقة المحكم والتهذيب وصدرها بأبلة مسبار وضم ما تشدد في أنحائها ولما ما تبعثر في سفائها وجمع أفائسها أفضل جمع إلى آخره بعد عدة أسطر وسماه لسان العرب ولا عمري ما كل من ألف ألف ولا كل من كتب كتب أحسن رحمه الله في الوضع كما أجاد في الجامع فهو البحر المحيط باللغة العربية إلى آخره. على في الصفحة التي بعدها يشكر الخنيو الذي أمر بطبع هذا الكتاب. ففي منتصف الصفحة فلما شاهد الجناب وصلتم لها فلما شاهد الجناب الفخيم الخليل أياد الله دولته نظرة هذا السفر الذي أسفر عن كل لطيفة والخدر الذي انكشف عن كل ظريفة آنقه منظر وأعجبه مخبر وتعلقت إرادته السنية بطبعه بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المعزية فبادر لامتثال هذه الإرادة رغبة في عموم الإفادة منه والاستفادة ناظر هذه المطبعة سابقا يعني هو وجه الخليل وجه مناظر المطبعة الأميرية استجاب بهذا التوجيه الذي أكسبها بهمته العلية الحياة والبقاء أبداع تنظيماتها وأبطال آلاتها إلى آخره بعدها بثلاثة أسطر المرحوم حسين باشا حسني. أتيتم إلي؟ حسين باشا حسني هذا كان ناظر مطبعة بولاق في هذا الوقت لا زال متمتعا بالروح والريحان في دار النعيم إلى آخره. انظروا بقى بعدها بسطرين وجمع لنا في تصريح هذا الكتاب الأصول المهمة. انظروا بقى جمع النسخ قام به هؤلاء الأئمة الأعلام في هذا الوقت المبكر التي وجهها مؤلفه إلى آخره وهي المحكم لأبي الحسن علي بن سينا والتهذيب لأبي منصور والصحاح للإمام أبي نصر الثوري ونهاية الحديث في الحديث للمحدث أبي السعدات إلى آخره وغيرها كتكملة الصحاح للصغار إلى غير ذلك مما وصلت يدنا إليه وعرجنا في التصريح عليه وأحضر لنا أيضا من نسخ الكتاب النسخة الجارية في وقف السلطان الأشرف بن زبي شعبان. السلطان برسباي أو برسباي بقى يطور ازاي الذي قال السيد مرتضى شارح القاموس مرتضى الزبيدي شارح القاموس إنها نسخة المؤلف أحضرها لهم أيضا وعول عليها في شرحه للقاموس مستمدا منها وكتب على كل جزء منها بخطه ما معناه قد طالعه محمد مرتضى مستمدا منه في شرح القاموس وكذلك ايضا ذكر صاحب كشف الظهور ما يفيد انها نسخه ابن منظور لكنها قد عبثت بها ايدي الزمان فاضاعت ومزقت منها بعض الجثمان وقد شملتنا عنايه الحضره الفخيمه الخديويه التوثيقيه ادام الله ايامها ورفع على اهل الكرام علامها فأحضرت لنا من الآستانة العالية نسخة الوزير الخطير والسطر الأعظم الشهير والعالم العلامة النحرير راغب باشا صاحب الإيه؟ أيوة أحضر لهم من مكتبة راغب باشا أحضر لهم هذه النسخة التي هي نسخة المؤلف عليه الصحة فاستعنا بها وبنسخ أخرى غيره وبوصول الكتاب ايضا للمحكم والتهذيب لديه على ما فقد من نسخه الاشرف التي عليها المعتمد وقد تولى تصحيحه بحول الله وقوته عصابه جهبذيه اللي بالك بقى هنا التطور الدلالي كلمه العصابه وهي ورده في الحديث النبوي الشريف الان يعني كلمه العصابه لها ايه؟ دلالها مشيع مختلف صح؟ وسادة ألمعية من كل لوذعي النحري ونقادة بصير ولا ينبئك رفق كبير فسرنا في تصحيح بركة الله تعالى إلى آخره. الصدر السابع الأسفل، وقد انتهى بحمد الله طبع هذا الكتاب على أحسن من أن تراه بلا شك ولا انفراغ إلى آخره. في الصفحة الأخيرة حدد لك تاريخ الانتهاء من توقيت أواسط شهر رمضان المعظم عام 8 بعد 301 رضي الله عنه. هؤلاء المصححون الذين قاموا على تصحيح لسان العرب وعلى رأسهم الشيخ محمد الحسيني، هؤلاء الناس هم الذين ثبتوا مفردات اللغة العربية بضبطها، وهم الذين صححوا كذلك كما رأينا متن صحيح البخاري حتى وصل إلينا على هذه الصورة. هؤلاء الناس الذين كانوا من المصححين علم أحدهم يزن علم يعني جمهور من كبار الباحثين في عصرنا هذا. ولك أن تتخيل النسخ القديمة من معجم لسان العرب وكيف يمكن أن تقرأها وأن تطبقها بهذا الشكل. فالنسخة البولاقية هذه نسخة عزيزة ونسخة صحيحة وفيها جهد كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد وأن يرفع درجات من قام عليه في عليين. اللهم آمين. واضح يا سادة. ننتقل الآن إلى معجم العين والمستلات مع حضراتكم. أول مستلة نعرض لها سريعة التي تعرف بالكريم، وهي مصورة لكم من كتاب معجم الأدباء. طبعا معجم الأدباء هذه شهرته، يعني الكتاب مشهور بهذا الاسم، اسم الحقيقي ليس معجم الأدباء ولكنه اشتهر بمعجم الأدباء. فالخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين الذي سوف نعرج عليه الآن ونرى بعض مختصراته، هذا الرجل كان كما يوصف في بعض كتب التراجم أذكى العرب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الرجل أعطاه الله منحا كثيرة أو له أياد بيضاء كثيرة على تراثنا العربي، وهو صاحب أول معجم، معجم العين، وهو أول من وصف أصوات اللغة العربية وحدد مخارجها، وهو أول من وضع علم العروض، وهو أيضا من أوائل الذين وضعوا قواعد اللغة العربية، لأن كتاب سيبويه نسبة كبيرة من كتاب سيبويه مأخوذة من علم الخليل بن أحمد الفراهيدي. فماذا بقي بعد ذلك؟ يعني هو الأب للتراث اللغوي العربي كله. الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أب هذا التراث. في ترجمته في معجم الأدباء في كلام عن نسبه، ثم في الصفحة التالية قال السراغي معي: كان الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وروى عن أيوب وعاصم الأحول وغيرهما، وأخذ عنه الأصمعي وسيبويه والنضر بن شميل والفيل مخرج السدوسي وعلي بن إلى آخره. وهو أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب. يقال إنه دعا لمكة أن يرزقه الله تعالى علما لم يسبق به، فرجع وفتح عليه بالعروض. وكانت معرفته بالإيقاع هو الذي أرضي التي أحدث له علم العروض، وكان يقول الشعر فينظم البيتين والثلاثة ونحوه. انظروا إلى المقولة التالية: وكان سفيان الثوري، وهو من هو في المحدث المشهور، يقول: من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. انظروا إلى العبارة مرة ثانية: من أراد أو من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. ويروى عن النضر بن شميل أنه قال: كنا نمثل بين ابن عمرو والخليل، يعني مش نمثل بقى، نميز، يعني موازن بينهما. وكان يقول أكلت الدنيا هي أكلت، يعني بعلم الخليل وكتبه وهو في خص لا يشعر به. أكلت الدنيا بعلم الخليل، ماذا يقصد؟ يعني تلاميذه يعيشون ويرتزقون من وراء إيه؟ من وراء علمه. تلاميذه يعني يصيبهم أو ينالهم الرزق من وراء علمه، وهو يعيش في خص لا يشعر به. وكان يحج سنة ويبدو سنة، وكان من الزهاد المنقطعين إلى الله تعالى. ثم ذكر التصانيف وله كذا وكذا، كتاب الإيقاع، الجمل، الشواهد، المعروف، كتاب العين إلى آخره. في الصفحة التالية في السطر الثاني من أسفل، ووجه إليه سليمان ابن علي والي الأهواز لتأديب ولده. كان الخلفاء والولاة يعني قديما يحرصون على أن يتعلم أبناؤهم شيئا من اللغة والأدب، لكل عصر ثقافته، كما أننا نحرص الآن أو جمهور الناس يحرصون الآن على أن يلتحق أبناؤهم بمدارس اللغات لكي يتعلموا اللغات الأجنبية في سن مبكرة. في هذا الزمن البعيد كان الخلفاء والولاة يحرصون على أن يكون أبناؤهم من أصحاب الفصاحة. فأرسل إليهم يؤدب ولده، فأخرج التأديب هنا أن يعلمهم الأدب، يعني ليس بمعنى التأديب. فأخرج الخليل للرسول سليمان خبزا يابسا، وقال: ما دمت أجده فلا حاجة بي إلى سليمان. فقال الرسول: فما أبلغه عنك؟ فقال هذه الأبيات: أبلغ سليمان أني عم في سعدي وفي غنى غير أني لست ذا مالي، سخى بنفسي أن لا أرى أحدا يموت غزلا ولا يبقى على حالي، والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال، فرزقه عن قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حوله محتاج. إلى آخره. فالخليل ابن أحمد يعني هو أبرز أو أهم قامة من قامات التراث اللغوي أو مؤلفي التراث اللغوي عند العرب غير منازع. ألف من ضمن تأليفاته معجم العين، وهذا المعجم من المعاجم الرائدة في تراثنا اللغوي، يعني هو أول معجم كامل. خليل صبغ بما يسمى رسائل الموضوعات، حتى رسائل الموضوعات كثير منها أتى بعده. فالخليل ابتكر في هذا المعجم طريقة لحصر مفردات اللغة بطريقة التقاليد الصوتية، أن يعرض بالجذب والتقاليد المختلفة له كتابا، إذا معه كابا تا تبكى وتكبى وبكت وبتك، التقاليد الستة. والآن يريد أن يحصر مفردات اللغة، كيف يحصره؟ بمفرده. أداه تفكيره، لأنه كان رجلا ذكيا جدا يصل إلى حد العبقرية، إلى هذه الطريقة في حصر مفردات اللغة. طيب، هذه الطريقة تنتج استعمالات أو جذورا مستعملة وجذورا مهملة. فكان ينص على المستعمل ويقول مستعمل، والمهمل يقول مهمل. يعني كتب يقول مستعمل، كبت مستعمل، ثم يبدأ بالباء، بكت مستعمل، طب وبتك لا مستعمل، يبتكن أذن الأنعام صح؟ طب يأتي عندما يبدأ بالتاء، عندك بقى تبك غير مهمل، وتكب أيضا مهمل، فينص على أنه مهمل ويتركه ثم ينتقل إلى الذي يليه إلى آخره. طيب، كيف يرتب معجمه؟ ترتيب الشائع الآن هو الترتيب الهجائي، الكلمات التي أولها همزة، فالتي أولها باء، فالتي أولها تاء إلى آخره. هو هداه تفكيره إلى أن يرتبها بالنظر إلى أعمق الحروف مخرجا، فبدأ بحرف العين إلى آخره ثم الهاء، ولذلك هو سمى معجمه كتاب العين. طبعا ربما تتساءل وتقول انه العين ليس في اعمق الحروف مخرجا في اللغه العربيه، تسلكه عند همزه هو الناء، هو لم يكن غافلا عن ذلك، ولكن الهمزه نظرا لانها صوت يعني بعض القبائل العربيه تحققه وبعض القبائل العربيه تسهله الى اخره فتركه. الهاء قد انها حرف مهتوت، مهتوت يعني لا يمكنه، ضعيف لا يمكنك ان تمد النفس عند النطق به. فانت تستطيع ان تمد النفس مع النطق بصوت السين مثلا فتقول بهذا الشكل، لكنك عندما تصل الى الهاء لا تستطيع ان تمد النفس معك، فتقول انظر لا تستطيع ان تمد النفس معها ابدا. فوصفها من اجل ذلك بانها صوت مكتوب، فترك الهمزه والهاء. ما الذي بعد الهمزه والهاء؟ الحاء والعين. فوجد ان العين صوت مجرور ناصح له وضوح في السمع، وان الحاء لانها مهموسه اقل وضوحا في السمع، فبدا بالايه؟ بالعين، ومن اجل ذلك سمى كتابه بكتاب العين. المزيه الثالثه عنده هي التعريفات الممتازه. لا تجد في معاجم اللغة العربية قديمها وحديثها تعريفات أفضل من تلك التي يشتمل عليها معجم العام. طيب ننتقل إلى النقطة التالية. كتاب العين ثار حوله خلاف، من الذي ألفه؟ بعض الناس شككت في صحة نسبة معجم العين للخليل، واستدلوا على ذلك ببعض الأسباب، منها أن هذا المعجم يشتمل على نقول لعلماء جاءوا بعد الخليل، فكيف تأتى له أن ينقل عنهم؟ وجود بعض الأخطاء، تصحيح والتحريف إلى آخره، فقالوا إن مقام الخليل يتنزه عن ان يقع في مثل هذه الاخطاء. وهناك اسباب اخرى كثيره يعني لا يتسع المجال لذكرها. فنفوا نسبه كتاب العين للخليل جمله وتفصيلا. الفريق الثاني قال ان الخليل هو الذي وضع خطه المعنى، يعني هو الذي ابتكر فكره التقاليد الثنائي تقليبان والثلاثي ستة تقاليب إلى آخره، وأنه الذي رتبه وضع خطة الترتيب العين فالحاء إلى آخره، وأنه حشر بعضه، يعني هو الذي ذكر بعض الاستعمالات ثم أكمله غيره، تلميذه ليث ابن المرة، وأنه إذا كان هناك خطأ أو تصحيف أو تحريف إلى آخره فالسبب فيه من أكمله؟ الليث وغيره. يعني هذان هما الرأيان الشائعان في هذا الكتاب. طبعا الرأي الثالث عفوا أن الخليل هو صاحب هذا الكتاب جملة وتفصيلا. يبقى ثلاثة آراء، الخليل صاحب الكتاب جملة وتفصيلا، الرأي الثاني الخليل لا صلة له بالكتاب جملة وتفصيلا، الرأي الثالث أن الخليل هو الذي وضع منهج المعجم وحشى بعضه ثم اكمله تلميذه الليث ابن المراد. ثلاث اراء. انا اميل الى الراي الاخير ان الخليل هو الذي وضع الخطه ووضع معظم المعجم واكمله الليث ابن مظفر وغيره. طيب هذا الكتاب صدرت له عده طبعات. كان اخر هذه الطبعات الطبعه التي قام عليها الدكتور ابراهيم السمرائي والدكتور مهدي المخزومي، وصدرت في ثمانيه اجزاء. في ثمانيه اجزاء. المشكله هنا ايه؟ ان كل المخطوطات التي رجعوا اليها كلها مخطوطات متاخره ترجع الى القرن الحادي عشر. ليست هناك مخطوطات قديمه للعين. يعني الطبعة الموجودة الكاملة الآن مخطوطاتها أقدم مخطوطة منها ترجع إلى القرن الحادي عشر، يعني بينها وبين المؤلف حوالي 1000 سنة أو أكثر. وإلى يومنا هذا ويا رب يعني يتاح لأحدكم أن يعثر على مخطوطة أقدم للعين، سوف يكون فتحا كبيرا. صدر هذا الكتاب بتحقيق هذين العالمين العراقيين الكبيرين، لكن في الحقيقة الكتاب في طبعته تلك مليء بالتصحيح والتحريف، يعني عليه الكثير من المآل، وصدر في 8 أجزاء. أحد المحققين حقق الأجزاء 4 الأولى والثاني حقق باقي الأجزاء، وسوف نرى الآن بعض النماذج. هذا الكتاب صدرت له أو صنعت حوله مجموعة من المختصرات. من هذه المختصرات مختصر الزبيدي، وطبعا هذا المنهج في التأليف معروف عند العرب. الكتاب يصدر يقبل عليه الناس، تجد إيه؟ الناس تدور في فلكه عقودا من الزمن، شرحا اختصارا إلى آخره. ونحن نقول ان هذا ليس عيبا لوجه عام، لان التقدم في العلوم الانسانيه لا يسير بالسرعه التي يسير بها في العلوم التطبيقيه. واضح دائما كده، عم تجد سيبويه محطه اساسيه، ضرب الناس في فلكه الى يومنا هذا، ابن جني هكذا، الزمخشري في التشريع وعشرات الشروح في اصول الفقه فلان الفلاني، في كتب الحديث الكمال وبعدين تهذيب الكمال وبعدين تهذيب التهذيب وبعدين تقريب التهذيب، وقصة طويلة عريضة. نفس الشيء حتى في الدراسات الغربية، يظهر تشومسكي فعلم اللغة أو علماء اللغة يسيرون وراءه نحو من 70 سنة وراء تشومسكي، ثم هو يقول في نهاية الأمر إنه يعني بعض ما قلته أو كثير مما قلته ليس صواباً وليس صحيحاً. تشومسكي نفسه ويتراجع عن أفكاره بعد أن سار الناس وراءه عقوداً طويلة من الزمن. فهذا هو الشأن في العلوم الإنسانية، يعني لا تحسبن أن ذلك عيب فيه. العلوم الإنسانية لأنها مرتبطة بالفكر المجرد، فالتطور فيها ليس إيه؟ ليس متاحا بالسرعه المتاحه في تطور العلوم التطبيقيه، الطب والصيدله، يعني كل يوم فيها جديد. لان المساله يعني في الفكر المجرد مرتبط بالعقل الانساني ومسائل معقده، يعني غير ان ترى ماده امامك وتعالجها، تضيف كذا الى كذا، ينتج كذا، امور قائمه على الملاحظه الحسيه. فهذه اهون بكثير من الامور التي تحتاج الى اعمال الفكر المجرد. فظهر بعض المختصرات لهذا الكتاب، منها مختصر طبع في المملكه العربيه السعوديه، واقدم هذه المختصرات في رساله هو عندكم باسم مختصر العين لابي الحسن علي بن قاسم القاسم الخوافي. رايتموه؟ ثم بعد ذلك مختصر العين للزبيدي، طبعا لابد ان تفرق بين الزبيدي والزبيدي، ثم اخيرا مختصر العين للخطيب الاسكندري. بالنسبه لمختصر العين لابي الحسن الخوافي موجود عندكم اهو، هذا صدر عن مخطوطة أو حقيقة على مخطوطة موحيدة، وكتب عليها الشيخ ابن التلاميذ، كتب عليها أنه ليس مختصرا للعين بل هو كتاب في غريب الحديث والنقل. المحققة اسمها سوسن الهندي على ما أذكر، في جامعة أم القرى أو بإشراف الدكتور عليان أو عليان الحازمي، اجتهدت في أن تقول أن هذا مختصر، لكن في الحقيقة عندما تقرأ في المقدمة سوف نقرأها الآن، سوف تقطع بأن هذا الكتاب ليس مختصرا للعين، وإنما هو فعلا كتاب يظهر في المقام الأول على دليل القرآن والحديث. انظر، قال أبو الحسن علي بن القاسم الخوافي رحمه الله: هذا ما اختصرنا من كلام العرب. انظر، من كلام العرب وليس من العين. انظر، وهو الضرب الأوسط الذي قد انحدر عن الغريب الغامض وارتفع عن القريب السائل، التي نقول عنها حاليا اللغة الثالثة، لغة الإعلام، ليست لغة امرئ القيس وليست اللغة المبتذلة، لغة الوسط. الذي تفهمه العامة ويأخذه المتعلم على طول ملاقات الناس، وأردنا أن يكون كتابا مشتملا مفر على عظم أي معظم غريب القرآن وغريب الحديث مما ذكره أبو عبيد. يعني هو قائم في شق غريب الحديث على كتاب أبي عبيد الذي تعرضنا له بالأمس، الذي قضى في تصنيفه 40 سنة أو لم يذكر، ويجمع مع ذلك نوادر كلام العرب والصحيح السائر من أمثالهم حتى يكون كتابا جامعا انظر لكل ما يحتاج إليه من يمارس العلم إن شاء الله. فانظر بقى، فبدأنا بمضاعف من حرف العلم كما فعل الخليل بن عمرو. يعني هو في منهج الترتيب سار على منهج الخليل بالترتيب فقط، لكن النص واضح وصريح في انه كتاب قائم على الغالبين مع بعض النوادر الى اخره حتى يسعف طالب العلم. والباحثه في الحقيقه اجتهدت ولم تجد مسوغا بنسبته الى ان يكون هذا الكتاب اختصارا لكتاب العلم الا صفحه العنوان، ونحن نعلم ان صفحه العنوان يمكن ان يحدث فيها خطا او سهو من النسخ. ولو أن أحدكم يعلم أن أحد الباحثين يعني وصل إلى رأي حاسم في هذه المخطوطة فأرجو أن يخبره. طيب، ننتقل الآن إلى مختصر العين للزبيدي بتحقيق وتقديم الدكتور صلاح مهدي الفردوس. طبعا هذا مختصر صدر له أكثر من تحقيق، صدر بجزء منه تحقيق في المغرب عن مال الفاسد الفردوسي الدكتور صلاح الفردوسي، ثم حقق كاملا في المملكه العربيه السعوديه الدكتور عبد العزيز الحميد، حقق جزءا منه واكمله باحث اخر في جامعه ام القرى. رساله الماجستير الدكتور عبد العزيز الحميد كان في جامعه الامام محمد بن سعود بالرياض، والباحث الاخر كان في جامعة أم القرى، أكمل الكتاب. فالمقدمة، نقرأ المقدمة، مقدمة الزبيدي. والزبيدي ممن نفوا نسبة كتاب العين للخليل أو الحشو، يعني أثبت له أنه هو الذي وضع منهج الكتاب ونفى أن يكون هو الذي وضع حشو الكتاب. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال محمد بن حسن الزبيدي رحمه الله: الحمد لله حمدا يبلغ رضاه ويوجب الزلفى لديه، وصلى الله على محمد خاتم الرسالات إلى آخره وعلى جميع أنبيائه. هذا الكتاب أمر بجمعه وتأليفه أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله أطال الله بقاءه. هذه قرينة تحدد لك زمن التأليف. قال ايه؟ أطال الله بقاءه، ولم يقل رحمه الله. عناية منه بالعلم وتهمما به تماما يعني، ورغبة في نشره والانتفاع بزائده. ذهب فيه يعني طلب مني اختصار الكتاب المعروف بكتاب العلم المنسوب الى الخليل بن احمد الفراهيدي، بان انظر بقى هنا مواطن الاختصار ايه؟ او مواضع الاختصار او مظاهر الاختصار، بأن تؤخذ عيونه ويلخص لفظه ويحذف حشوه وتسقط فضول الكلام المتكررة فيه. أربع أشياء: تؤخذ عيونه، يلخص لفظه، يحذف حشوه، وتسقط فضول الكلام المتكررة، لتقرب بذلك فائدته ويسهل حفظه ويخف على الطالب جمعه. فبدأنا في ذلك بعمل وتأييد على شريط المنصور. ومذهبنا، منهجنا، أن نصلح ما ألفيناه مختلف في الكتاب، يعني هو لا يختصر فقط، بل يصلح ما رآه أو ما يراه غير صحيح، وأن نوقع كل شيء منه موقعه ونضعه في بابه إن شاء الله. انظر بقى، ونحن نربأ بالخليل عن نسبة هذا الخلل إليه أو التعرض للمقاومة له والرد عليه، بل نقول إن الكتاب لا يصح له ولا يدخل عنه، فقد كان جملة البصريين الذين أخذوا عن أصحابه وحملوا علمه من رواته عن رواته ينكرون هذا الكتاب ويتبعونه، إذ لم يرد إلا عن رجل واحد غير مشهور في أصحابه، وأكبر الظن أن الخليل سبب أصله، يعني وضع إيه أصلا ورام تثقيف كلام العرب به، ثم هلك قبل إيه كماله. أنت لازم تتحفظ على كلمة هلك، يعني أيضا أسلوبيا عليها مكر. الخليل لا نقول عنه هلك، طيب ثم هلك قبل كماله، فتعاطى إتمامه ماذا يقوم في ذلك مقامه، فكان ذلك سبب القلق الواقع به والخطأ الموجود فيه. وانظر إلى كلمة تعاطى، كانت من الاستعمالات القديمة، ولك فلان أنت متخصصة فيها مولانا لغة، يقول لك فلان يتعاطى اللغة، دلوقتي الشائع يتعاطى إيه؟ المخدرات، ربنا يكفينا ويكفيكم الشر. كانت شائعة في الاستعمال فلان يتعاطى النحل، يتعاطى الفقه، يتعاطى إلى آخره. تجاه هذا الرجل نظرة في هذا الشخص ربما نوع من الغيرة أو غيره، لكنها غير مناسبة. غير مناسبة. نعم. غير مناسبة. غير مناسبة. يكون هو وضعها يعني مقصودة يعني. الله أعلم. لا نستطيع. نعم لا نستطيع أن نقطع بذلك. هي كلمة حتى في الحديث. حديث أبي عائشة. كيف لك بامرأة حمراء الشقين هلكت. فهي في كلمة يتحدث عن مين؟ الآن عائشة. عائشة تتحدث عن خديجة. لما كان يقول لما دق الباب وقال آلة أسلوب قليل غيره. هو أسلوب غير عامة أسلوب قليل غيره. طيب لكن يعني ربما لا يليق. ربما لا يليق التعبير عن موت عالم كبير بالهلاك وباب في رأيي. في ذائقتي لا يليق. ثم كان مختصر العين للخطيب الإسكافي المتوفى تقريبا سنة 420 تقريبا، وهذا هذه مقدمته، ليس فيها كلام عن منهجه في الاختصار إلى آخره. هو الكلام هنا يعني منقول عن الخليل إن كلام العرب منه ثنائي ومنه ثلاثي ومنه رباعي إلى آخره. يعني هذه أهم المختصرات التي صدرت بمعجم العلم الخوافي، إلى أن يثبت عكس ذلك بالنسبة لكتاب الخوافي الذي كان رسالة علمية، والزبيدي والخطيب الإسكان. هناك كتب أخرى تتعلق بمعجم العلم، ولكننا اكتفينا في هذا المقام. الآن سوف نقف على بعض النصوص من العين ومن هذه المختصرات لنقرأها قراءة نصية نقدية. ماشي يا إخواننا في هذا الوقت البسيط، تفضل. وإن امرؤ، طيب يعني أنا أقول لك إن مسألة الذائقة يعني تطور الدلال، يعني المسألة ربما ككلمة العصابة، أنت لا تستطيع الآن أن تقول أمامي عصابة من الباحثين، أترضون أن أقول عنكم أنتم عصابة من الباحثين؟ ها؟ مين كلامه؟ لو قلت من المؤمنين تمشي؟ أنتم عصابة من المؤمنين؟ لا لا، ما هو خلي بالك، ما هو المسائل بتختلف وبتتطور، الدلالات الهامشية للكلمات تختلف وتتطور، ولا بد أن تراعي في كلامك هذا التطور، يعني أن تجمد الكلمات في استعمالها على النحو الذي كانت تستعمل به في عصر ما، يعني أنت تجد في الآن يعني سمة أساسية من سمات اللغة، وهي أنها تختلف وتتطور بتطور الزمن والزمان والمكان. طيب. وبدليل ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض مش كده ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الاسماء، ويعني في ذلك ومساله التسميه وغير التسميه، وحتى من سنن العرب مسألة إنه المعاني السيئة لا يعبر عنها باللفظ الإيه؟ الصريح الدال عليها تفاؤلا متشاؤما، وهذه قصة طويلة والخوف من الحسد ومدير الحسد إلى آخره. نأتي إلى بعض النصوص من معجم العين أمام حضراتكم. طيب نقرأ ونستفتح كده، سوف نقرأ لها نصوصا، هذه النصوص تشتمل على تصحيف أو تحريف. مطلوب من حضراتكم إلى أن تجتهدوا في القراءة الصحيحة لهذه الكلمات. جعجعت الإبلة حركتها للإناخة، قال الأغلب عود إذا جعجع بعد الهب جرجر في حنجرة كالجب. ده هو عربية، خلي بالك. عود، كلمة عود معناها ايه؟ طبعا احنا تكلمنا، يعني انا اخترت لسان العرب لان هذا المعجم لابد ان يكون تحت يدك ان كنت متخصصا في العلوم اللغوية، في العلوم الشرعية لا مفسع لك في معرفة دلالات الالفاظ الا هذا الايه؟ الا هذا المعجم، معجم لسان العرب لابن منظور، ولا بد ان تكتسب تربة القراءة فيه حتى تألف اسلوبه. مسألة مهمة جدا. في تصحيح النص كما قلنا لابد ان حضرتك يعني ترجع، يعني قبل ان تصحح النص لابد ان تكون عندك ثقافة لغوية، وكما قلت من قبل التحقيق خبرة تراكمية في مجال القراءة الصحيحة للنص، خبرة تراكمية. فألف باء أن ترجع في التصحيح هذا البيت من الشعر وهذا البيت الذي أمامنا أن تعرف معاني المفردات أولا حتى تقرأه وتفهمه قراءة صحيحة. عبد، العبد الجمل المسن، وما زال إخواننا في الدول العربية يقول لك فلان إيه؟ عود، عود يعني رجل عجوز. إذا جعجع بعد الهب، طيب الهب الحركة يعني. جرجرة في حنجرة كالجب، الجرجرة هدير البعير، الهدير الصوت الذي، طيب في الحنجرة، الحنجرة كالجب البئر. انظر الكلام الذي قبله، جعجعت الإبلة يعني ايه؟ حركتها للإناخ، حركتها. لكن البيت يقول ايه؟ عرض إذا ايه؟ جعجع، يبقى الصح جعجع ولا جعجع؟ والبناء المجهول صح، هو ياتي بالبيت شهيرا على مين؟ جعجعت الابل حركتها للاناخه، وهو العرض اذا جعجع بعد الهب عمل ايه؟ جرجر في حنجره كالجب، عرض اذا جعجع حركت، نستعمل قبلها ايه؟ جعجعت الابل يعني حركتها للاناخه، مفهوم؟ هذه جعجعة. وجعجعت بالرجل حبسته في مجلس سوء. لا هي مش مجلس، هي ايه؟ في محبس سوء. ايوه في محبس سوء. حضرتك لما ترجع للمعاني سوف تجد القراءة الصحيحة. طيب قال ابو ذؤيب والجعجعة من الارض معركة الابطال، يعني مكان العراق. قال ابو ذؤيب، وما دام قال ابو ذؤيب يبقى ابو ذؤيب ايه؟ الوذري صح؟ طيب يبقى الف باء انك ترجع الى ايه؟ ايوه شرح اشعار الوذريين السكاني. هو ماذا يقول؟ هذا البيت في سياق الحديث عما يدور بين عما يدور بين صائد وبين حمر وحشي. يعني فأبدلهن ترجع إلى الأذن، والنتان اللي هي أنثى حمار الوحش. فأبدهن يعني هن دي ترجع إلى الأذن، فأبدهن حدوفهن، صححها مش بالضم. طيب فهارب يعني حال الحمر الوحشية، فهارب بدمائه أو بارك متجعجع. هي مش بدمائه، هي بايه؟ بايه؟ بدائه ايوه برافو عليك احسن بذمائه بالذال المعجمه اخر صفحه عندك لو سمحت يا تاني اللي فيها ايه اهو اتيتم بها اخر صفحه مصوره منين انا كاتب لك عليها مش شرح اشعار المدللين السكاني الجزء الاول صفحه 24 فأمدهن حروفهن فهارب بذمائه أو بارب متجعجع الشعر ابن حبيب أمدهن يعني قتلهن بددا أي كل واحدة بسهم ويقال أمد بينهم عطية أعطى كل إنسان حقه على حدته ومنه حديث عائشة واجتمع ببابها مساكين فقالت يا جارية أمديهم تمرة تمرة يريد أعطى الصائل كل واحدة منهن حتفها لم يقتل اثنين بسهم واحد كل واحد من البطن أو من الأمور الوحشية أخذ إيه؟ أصابه الصائل بسهم انظر بقى لكلمة الثماء بعدها بعد الأسطر بثمائه أي ببقية إيه؟ نفسه ما زال لم يموت بعد ما زال فيه الايه؟ ما زال فيه الروح. إذا حضرتك وهذا هو الأفضل طبعا رجعت إلى لسان العرب لتتأكد من ذلك بنفسك وهذا مطلوب سوف تجد ويقول الذماء بقية النفس. تعرف يعني الصيد عندما يضرب ثم يقع على الأرض ولكن ما زال فيه الايه؟ الروح. وأتى بهذا الشاهد قال أبو الزهيد فأبدهن حطب كلابي والذماء بقية الروح في المذبوح خلاص ويقولون الضب أطول شيء ذماء يعني يظل حتى يموت فترة طويلة يطلع الروح كما نقول بالعامية المصرية وأذن الرامي رميته إذا لم يصب المقتل فيعجل قتله يعني أصابه إصابة لا تقتله في وقت وحيد وإنما تتركه يعالج الموت مدة من الزمن واضح؟ طبعا حضرتك لو كنت رجعت المحقق لو رجع إلى ديوان الهدليين لعصمه ذلك من الغرب ولو رجع إلى لسان العرب أيضا لعصمهم ذلك من لكن الأساس الهذلية وهذا لا عذر له لا عذر طبعا طيب التهزع ونحن نستفيد أن نحن يجب علينا ما هو طبعا نحن نأتي بهذه الأمثلة من أجل ذلك تتستفيد والآن سهل عليك المسألة هب أنه قال الشاعر هذه مصيبة كبيرة وإن ابتعد مصيبة للنهاية بسبب المكتبة الرقمية أنت تكتب الشاهد يطلع لك الذي بعده لو سمحتم والتهزع شبه التكسر والهبوط ما أريد أن أقوله لك هنا هو أنك بذائقتك اللغوية سوف تجد أنه لا علاقة بين التكسر والهبوط صح؟ أنت بتقول التكسر لو رجعت يعني التكسر قراءة صحيحة ولكنك إذا رجعت إلى المعاجم سوف تجدها التنكر. التنكر والإيه؟ والعبوس، وتمشي التكشف. واضح؟ لكنها ربما تكون التنكر أفضل. التنكر والعبوس، يقال تهزع فلان لفلان، يعني تنكر له وعبس في وجهه. واضح؟ مفهوم يا سادة؟ طيب المثال الثاني الهيعة المرأة التي لا تستقر مكانها نزقا من غير عز يقال عيهرت وهيعة وهذه الياء لازمة إلا أنها لازمة لزوم الحرف الأصلي لأن العين بعد الهاء لا تأتلف إلا بفصل لازم مرة ثانية الهيعة المرأة التي لا تستقر مكانها نزقا من غير عز مفهوم يقال عيارت وهيعرت تمشي من عارة ومن عارة. وهذه الياء اللي هي ياء كلمة عيارة أو كلمة المحلي عارة لازمة، إلا أنها لازمة لزوم الحرف الأصلي. الكلام هنا يعني متجه ولا غير متجه؟ إنه يقول إن الياء لازمة إلا أنها لازمة لزوم الحرف الأصلي. يمشي كلام؟ لابد أن تتوقف. يبقى كلمة لازمة هنا إيه؟ ممكن تكون محرفة. تقرأها إيه لأهل الأقرب لقراءتها؟ زائدة. الله يفتح عليك. فتح الله عليك. انظر بقى، وهذه الياء إيه؟ زائدة. إلا أنها لازمت لزوم الحرف الأصل. يبقى الكلام أصبح إيه؟ له معنى ولا ليس له معنى؟ أصبح له معنى. واضح؟ واضح. لابد في قراءتك للنص وفي كلمات النص من التوقف واعمال العقل وتشغيل المخ. طيب ناتي الى الصفحه التاليه. يعني العذر هذا التصويب للدكتور محمد جبار المعيد، له مقاله بعنوان كتاب العين في طبعته الثالث، منشور في مجلة معهد المخطوطات. العكر رديء النبيذ والزايد، يقال عكرته تعكيرا. رديء دي صح؟ حد يعرف قراءتها الصحيحة؟ هو شيء يتعلق بالعطف. لا. عطف الزيت ولا؟ لا لا. الزبيب. لا. لا، المشكلة ليست في ذلك، المشكلة في كلمة رديء. أي نعم، قصدي المعنى العطف بين النبيذ والزيت. لا لا، كلمة رديء. التحريف في كلمة رديء إيه؟ تخليط. إيه؟ لا. خلاص، حتى لا نضيع الوقت، لو في متسع دردي. الدردي دردي دردي في لسان بلد دردي الزيت وغيره ما يبقى في اسفله. وهذا مستعمل لعند الان عندنا. اللهم صل على النبي. يعني الدرد بس يقول الدرد ممتاز، هي نفسها هي. وقال محمد جبار المعيبد كتاب العين في طبعته الثالث. يقول لك واصله ما يركض في اسفل كل بائع كالتشريبات. واضح؟ العرب تقول عليه الايه؟ الدردي. فرديء محرف عن ايه؟ عن دردي. تعال في التي بعدها. وعسى في الناس بمنزلة العنة، وهي كلمة مطمعة. أيضا الدكتور جبار المعيد هو الذي وقف على هذا التحريف. ويفسرها لكم الخطأ في كلمة الناس. الناس لا لا. وعسى في اليأس. وعسى في مين؟ في اليأس. أنت ربما تمكث ليلة كاملة بل عدة ليالي في تصوير كلمة واحدة. وعسى في اليأس بمنزلة إيه؟ لعل إلى آخره. تعال بعده الشاهد. نحن الذين. بس هي من حيث المعنى تمشي بالناس، لان الناس تستخدم هذا وذاك، لكن الفائت لا. يعني الفائت لا. لا كذلك. ماشي. الشاهد الذي بعده. ونحن او نحن الذين اذا ما قربة نزلت لم تلق في عظمنا وهنا ولا رققا. نحن الذين اذا ما قربة نزلت لم تلق في عظمنا وهنا ولا رققا. الاول، وأنت تحقق كتاب العين تعلم أن كتاب العين هو المصدر الذي اعتمد عليه الأزهري في تهذيب اللغة، وإن كان قد نفى نسبته إلى الخليل أيضا ونسبه إلى الليل، يعني معجم العين مضمن في تهذيب اللغة، وتهذيب اللغة مضمن في لسان العرب. فلا بد لك عند التحقيق من أن ترجع إلى هذه المصادر. لو رجعت إليها سوف تجد كلمة قربة هذه لا موضع لها ولا لا تتجه في هذا السياق، وإنما هي لسبة. صححوه، لسبة. في التاج أو في اللسان اللسبة الشدة والسند الشديد. إنما القربة دي يعني ليس لها شأن بما نحن فيه. فلسبة حرفت إلى إيه؟ قربة. اللسبة هي السند الشديد، السند المشتبه. واضح؟ طيب. لم تبقى في عظمنا وهنا ولا رقق. ما هو الرقق؟ لابد أن ترجع، لابد أن يكون لديك صبر على الرجوع إلى المعاجم القديمة. الرقق هو ضعف العظام. نحن نقول عليه حاليا أشاشة العظام. الرقق. طيب. أخر الذي بعدها الطغام أو غاب الناس. ثم شاهد ويقال إن ذاك الطير والسباع. أيضا حتى لا نضيع الوقت. ويقال إن ذاك هذه محرفة عن أراذل. انظروا أراذل الطير والسباع. أصبحت إن ذاك تبقى جنبها هتلاقي قريبة منه. ثم ترجع إلى لسان العرب وغيره الذي نقل التهذيب، والتهذيب نقل العين، سوف تجد القراءة إيه؟ لكن إيه إن ذاك الطير والسباع تمشي؟ أراذل الطير والسباع. الطغام أراذل الطير والإيه؟ والسباع. ومنها أخذ بقى أراذل الناس. طيب نأتي إلى كتاب مختصر العين للخطيب الإسكاري، وقد بذل في تحقيقه جهد كبير وافر، وهو أيضا حقق على مخطوطة واحدة فريدة. لا أفهم. فنجد هنا أيضا في القراءة النصية عندك وجاحش وقع. تمشي كده في مادة جاحش. تمشي. الله ينور عليك، أحسنت. جاحش يعني إيه؟ دافع وليست واقعة. قريبة منها. حضرتك إذا رجعت إلى المعجم سوف تجد جاحشة بمعنى دافع موجودة في المعاجم العربية في المحكم وفي اللسان وفي غيره. جاحشة بمعنى إيه؟ دافعه. طيب في المادة التالية في مادة حضارة في آخرها والنور الأبيض حضاري. والنور الأبيض حضاري. هيبقى تصريحها إيه؟ الله ينور عليك. الثور الأبيض. في اللسان حضارة وحضاري اسم للثور الأبيض وليس النور. طيب نأتي في رحلة. الرحل مركب للبعير والرحالة نجوة للنساء. ماشية كده المعنى متجه ولا غير متجه؟ الرجل والرجالة؟ لا. يركب النجوة. أيوة في نجوة. ماشي. أحسنت. نحوه. الله يفتح عليك. أحسنت نحوه. أحسنت. نجوة دي أصلها نحوه. ببساطة شديدة ارجع إلى مادة رحلة. ارجع إلى مادة رحلة, رحلة في المعجم. في التهذيب الذي نقل العين يقول قال الليث, ولا يقول قال الخليل لأنه في التهذيب يعتقد أن العين من تأليف الليث وليس من تأليف الخليل. الرحل مركب للبعير والرحالة نحوه. كل ذلك من مراكب النساء. بس هذا عند حضرتك. يعني التصوير. لا ده التصوير ده من ال. أي بس مش موجود عندنا. لا. لا ده أنا كتب خط اليد ليه يعني. يعني أنا راجع هنا وطبعاً هذا التصوير أو هذه التصويبات لأحد الباحثين اسمه محمد يونس, الدكتور محمد يونس. ده غير مطبوع. كانت رسالة, هو مدرس في كلية اللغة العربية في المنصورة. كانت رسالته في الدكتوراه عن جهد الخطيب الجهود الخطيب الإسكافي. فمن ضمن فصول الرسالة مختصر العلم الخطيب الإسكافي, وقارن بين المختصرات المختلفة ووقع على بعض هذه التحليفات. آخر حاجة عندي البارجة سفينة للقتال, وما فلان إلا بارجة جمع فيه البشر. لا البارجة صح. الله ينور عليك. أحسنت. بارجة جمع فيه الشر وليس البشر. انظروا في اللسان, نص اللسان. البارجة سفينة من سفن البحر اتخذوا للقتال, وما فلان إلا بارجة قد جمع فيه الشر. ربنا يكفيك الشر. زي ما احنا نقول فلان كده ايه, كتلة من الشر ماشي على الأرض. سجيبة مش داخل لها بقى سفينة, بارجة. واضح؟ ممكن تعيد مصدر الحالة نحوه. الدكتور محمد يونس من كلية اللغة العربية بالمنصورة. التصويب؟ طيب الذي في اللسان في هذه البوارج الرحالة أو الرحل مركب للبعير والرحالة نحوه. كل ذلك من مراكب النساء, وأما الرحالة فهي أكبر من السرج. أكبر من إيه؟ من السرج. هذا الكلام موجود في تهذيب اللغة في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة. في أيضا يعني أنا لاحظت الملاحظات السريعة في الجزء الأول, وده طبعا طبعا في الكتاب اللي هي مختصر العلم الإسكافي بتحقيق الدكتور هادي حسن. في الجزء الأول مشكلة الضاد والظاء, مشكلة الضاد الخط بين الضاد والظاء في صفحة 189. وطبعا هذه المشكلة عامة في منطقة الخليج العربي. وعثمان بن مضعون ايوه وغيرها يعني اكثر من مره لاحظت مساله الخلط ما بين الضاد والظاء التي ما زالت مستمره الى يومنا هذا, وهي التي تثبت ان الضاد الفصحى يعني اصلها قريب من من الظاء. كانت هذه بعض القراءات النقدية النصية التي ينبغي أن نتعلم منها الصبر على قراءة النص. لا تتعجل. ولا بد, وكما قلت لك, القراءة الصحيحة للنص خاصة في مدون اللغة غير النحو والصرف. النحو والصرف في المسائل المحدودة فيها. ولذلك ابن فارس أول باب في كتاب الصاحبي يقول ان هناك الاصل وهناك الفرع. الاصل انك تعرف القواعد الكليه. الفروع معرفة المفردات بدلالاتها. يعاب عليك ألا تعرف الأصول. ليه؟ لأن الأصول محدودة. قواعد اللغة العربية كلها يعني حتى وإن كانت يعني متعددة لكنها في النهاية محدودة. لكن من الذي يستطيع أن يترجع بالقول بأنه يعرف مفردات اللغة العربية كاملة بمعانيها؟ لا يستطيع. فمشكلة النصوص التي تقوم أو صلبها هو مفردات اللغة أنها تتطلب تراكما معرفيا. حضرتك في وقت الفراغ لابد أن يكون لسان العرب كلامك تقرأ فيه دواوين الشعر العربي القديم وشروح الشعر العربي القديم. كل هذا يكون عندك قاعدة بيانات لفظية. قاعدة بيانات عندما تأتي إلى قراءة الكلمة كما نرى كده في الحاسوب تكتب حرفين فيخمن لك بقية الايه الكلمة. هذه القاعدة من البيانات معرفة دلالات الألفاظ يمكن أن تتربى لديك ولكنها سوف تأخذ لا شك سوف تأخذ منك وقتا طويلا حتى تستطيع وأنت تقرأ تقول لا هذه الكلمة خلقة في هذا الموضع. لا ينبغي أن تقرأ هكذا. طب لا ينبغي أن تقرأ هكذا كيف تقرأ؟ ترجع بين كانت في بيت شعر ترجع للدواوين كانت كذا ترجع إلى لسان العرب الذي صححه. شوف كل الهلمة دي بالتعبير المصري صححها مين؟ الشيخ محمد الحسيني في نهاية القرن التاسع عشر والذي صحح لسان العرب وأخرجه في 20 جزءا. كأنه أخرج خمسة من كل يعني الذي حقق المحكم أو التهذيب أو غيره وضع اللسان أمامه. ولذلك قلت لكم إن هذا كان من الأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتثبيت لغته وبتثبيت لغته ومعرفة مفرداتها معرفة صحيحة يتأتى لك أن تفسر كتابه سبحانه وتعالى وأن تفسر أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم في ضوء تفسيرا صحيحا في ضوء معجم لسان العرب الذي ضبطت به المفردات على هذا النحو غير المسبوق في الحقيقة. فلا بد من الصبر لا بد من عرض الكتاب عندما تحدد مصادره وفرت عليك وقتا طويلا بعكس الكتب التي لا تحدد مصادرها عليك ان تخمن وترجع هنا وهناك الى اخره. يعني هذا ما اردت ان اقوله طبعا في هذه العجاله وان نفتح الان اذا كان في بعض الاسئله. تفضل. الله سبحانه وتعالى استعباء محمد استعباء الشيخ محتاج دراسة نصية بقى. يعني عندك المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وطبعا صدر منه طبعا مركز تفسير طبعا أكثر من ممتازة طبعا مركز تفسير في المدينة المنورة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم فيها حتى الإحصائيات موجودة فيه توفر عليك الإحصاء. أنت تريد أن تعرف الكلمة واشتقاقاتها الواضعة تعرف كل ذلك بالإحصاء. هذه الكلمة وردت في الآية فهي محتاجة إلى دراسة نصية إلى آخر كأنها يعني هلك. أحسن كذلك حول الوجه الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا في ذائقة اللغوية لم أستسغ أن يعبر الزبيدي في القرن الرابع الهجري عن موت الخليل بالهلاك. أنا ذائقتي نفرت من هذا التعبير. أنا معك. تفضل في سؤال اخر. تفضل. لا لا هناك ما هناك ما هو المفروض ده الدكتور محمد يونس صح احصل ما يقرب من 20 او ربما 30. عندما كنت اقف على بعض الاخطاء في قراءة النص مثل هذه النصوص غالبا ما كان يسقط المحقق او يقل قدره من عينه. لا طب اسقط منه. فلما وقفت على تخريج كلمة لبعض المحققين لن أذكر اسمه الآن خرج جملة هكذا قال وهذا غير ما أوف غير ما أوف وهذه لا وجه لها يعني أكثر ما قد يحتمل يعني عسى في الناس كلعل تمشي بالناس الناس تستخدمها عسى في اليأس كلعل ممكن تمشي لكن غير ما أوف ما تمشي وصوت المخطوط وهذا غير مألوف فهو قرأها ففككها كذا. برجشترسر وهو صاحب أوليات الأدبيات التحقيق حقق كتاب مختصر شواذ القرآن للدخلوي. صفحة 65 في سورة هود في شأن لوط وبناته هن أطهر. فأبو عمرو بن العلاء قال من قرأها هن أطهر فقد تربع في الجنة. وصوابها قد تربع في لحنه. وهذا برجشترسر من تربع في لحنه قال تربع في الايه في الجنه من اشتراسر صاحب يعني طبعا مستشرق نعم فهو هذا يعني هذا من اشتراسر وهذا تخريجه للنص فهذا اظن يعني النصوص التي قراناها سواء دكتور هادي او اي احد هذا يعني اجتهاد منه ولكن يعني قد لا يشرب عليه والامر عنده طبعا نحن جئنا بهذه الامثله لحضراتكم كنوع من التدريب والتصحيح وإنما إذا كانت التصحيح والتعريف روي عن الأئمة بعض الأئمة صحفوا وعرف وكتاب تصحيح التصحيح والتعريف التعريف مليء بالأمثلة عن كبار الأئمة فمسألة التصحيح والتعريف دي مسألة يعني لا يسلم لا يكاد يسلم منها أي سؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.